تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أحبتي في الله، في هذا الجو الخانق من الحر المستطير نسأل الله أن يقينا حر وزمهرير جهنم. في هذا الحر الشديد في نهار هذه الأيام من هذا الصيف القائض كنت في سفري وفي وسط الطريق عطشت عطشا شديدا، عطش شديد جدا، وفي صحراء شاسعة لا ترى فيها إلا الرمال والوهاد، أتطلع إلى ماء فلا أجد وأبحث عن إنسان يسأل فلا ترى، ثم تبحث عن ماء فلا تجد إلا الماء المعد للسيارة، أرفعه إلى فمي وأجده حارا كالنار، وتذكرت ساعتها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. اللهم نجنا من جهنم ومن عذاب جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ويرفع الماء إلى فيه مرات وينزل فيه، وفي كل مرة أتخيل أن هذا الماء هو الذي توعد الله به أهل النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم كأنه هو. أخشى أن تسقط فروة وجهي في الإناء، يقول ربك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نعم إذا اشتد عطشك في هذه الدنيا في مرة وهرعت إلى باب الثلاجة لتخرج ماء مثلجا وأمسكته في يدك فقل الحمد لله أن أعطاك هذا الماء الذي يبل ظمأك ويروي عطشك ويطفي حرك. انظر كم من نعمة لله عليك في هذا الماء وحده. لو حرم هذه الشربة من الماء كم تدفع؟ كم تدفع؟ الدنيا وما فيها لا تساوي هذه القطرة من الماء. نعم تخيل أن أصحاب النار طعامهم نار وشرابهم نار وفراشهم نار ولحافهم نار غطاؤهم نار، يمشون في نار ويرون نارا ولا يعيشون إلا في النار. يا رب نجنا من النار. في وسط هذه النار يقولون يا أهل الجنة يا أهل الجنة ماء قليل من الماء قطرة ماء. تخيل إنسان في النار يتمنى ماء، أنت في هذه الدنيا مع فقط قليل من الحر قليل من الحر وتشتاق إلى الماء. انظر كم شوقك، انظر كم لهفتك، انظر كم حاجتك، انظر كم تدفع وتعطى في اللحظة نفسها. تخيل أصحاب النار نعوذ بالله من النار وهم يطلبون الماء ماء قطرة، فيقال كلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء من الماء من للتبعيض أي ماء من الماء الذي عندكم لأن الذي عندنا لا يسمى ماء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء فالمهر المهر هو الحار الذي اشتد حره ماء نار كما قال الله عز وجل يسقون من عين تسقى من عين آنية من عين آنية أي اشتد حرها يقول عبد الله بن عباس الحميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم قال الحميم ماء يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقون منذ أن خلق الله السماوات والأرض والماء يغلي ويظل يغلي ويغلي ويغلي إلى أن يشربه المجرم في النار انظر هذه الآماد البعيدة في غليان كيف يكون حره كيف يكون غليانه يقول الله ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين شرب الهيم الإبل العطاش التي تشرب ولا ترتوي لأنهم يشربون نارا يقول الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يقول الله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلوس ولهم مقامع من حديد سلم يا رب سلم يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار هذا شرابهم يشربون هذا الماء المغلي يقول الله سبحانه وتعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر شكله وآخر شكله أزواج نعم يستغيث الفاجر يوم القيامة في النار يا رب ناهن فيعطى ماء حميما حين يقرب إناءه من فمه فمن هذا البخار من بخار الماء تسقط فروة وجهه في الإناء مجرد البخار يشوي وجهه فيسقط وجهه فيرفض أن يسقط كما قال أبو الدرداء يقول لا أريد لا أريد لا أريد فيقال اسرف يقول لا أريد فيصب من فوق رأسه فتثقب رأسه تنخرم رأسه ويصب يدخل جوه بطنه يذيب أمعاءه فتسقط من بين أفخاذه سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم الغساق يقول عنه بلال بن سعد لو أن قطرة منه نزلت في المشرق لأشعلت النار في الأرض وما فيها حتى تبلغ المغرب قطرة ويقول لو أن دلوا سقط منه في الأرض لمات أهل الأرض جميعا من ندنه يموتون من مجرد ريحه فما بالك من يشربه فإذا أعطي حميم قال لا أريد فيؤتى بغساق شكله فيشرب منه مرة ثم يقول لا أريده فيؤتى بآن فيشرب ثم يقول لا أريده غيروه فيأتي غيره ماء صديد يتجرعه يشربه ابتلاعا بدون تذوق ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان يحس حين يشرب الماء الصديد أن الموت يضغط على رأسه ويضغط على صدره ويضغط على ظهره ويضغط على بطنه ويضغط على أفخاذه ويضغط على رجليه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وآخر من شكله أزواج أف لعيش آخره الندامة آه من فاء سفر نهايته بداية القيامة. إخواني، هذا نذير الموت قد غدا، يقول لكم الرحيل غدا، الرحيل غدا، كأنكم والله والأمر معا. طوبى لمن سمع مني فوعى. كيف لكم إذا صاح إسرافيل في الصور بالصور، فخرجت فاسعى من تحت المدر، قد رجت الأرض وبست الجبال، سخطت الأبصار لتلك الأهوال، طارت الصحائف، فقلق الخائف وشاب الصغار وبان الصغار، وزفرت النار وأحاطت الأوزار، نصب الصراط ومدت الصياط، وحضر الحساب وقوي العذاب، وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول واسيبتاه، وكم من كهل ينادي واخيبتاه، وكم من شاب يصيح ولهفاه على شبابا. برزت النار فأحرقت، وزفرت قصلا فمزقت، وتقطعت الأفئدة وتفرقت، وقام الضوضاء والجدل، وأحاط بصاحبه العمل. الأحداث قد سالت، والأعناق قد مالت، والألوان قد حالت، والمحن قد توالت، أين عدتك لذلك الزمان؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يومئذ بالخسران؟ أما تعلم أنك كما تدين تدان؟ أخي، كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل. هذا وقد اقترب الأجل، أي والله أجل. كم ضيعت واجبا وفرضا، ونقضت عهدا محكما غضا، وأتيت حراما صريحا محضا. آه منكم يا أجسادا صحاحا فيها قلوب مرضى. اللهم اشف قلوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا يا ربنا، اغفر ذنوبنا. إخوتي، إنما مرض القلوب من الذنوب، وأصل العافية أن تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك يا رب، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. كان آخر كلام لنا قول ابن القيم، وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. يا رب وصل قلوبنا إليه، وصل قلوبنا إليه يا رب، وصل قلوبنا بك. نعم، إن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل القلوب إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها، فيصير نفس دائها دواها. لا يصح ذلك إلا بمخالفة هواها. هواك مرضك، هواك داؤك، هواك داؤك، وشفاؤك أن تتخلص من هواك. اللهم إنا نعوذ بك من النفس والهوى. نعم، فإن استحكم المرض قتل، وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، كذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. قلبه في جنة عاجلة، هذا القلب في جنة عاجلة إذا خالف الهوى. انظر ليوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه فقال معاذ الله، فقال معاذ الله. حين ذاك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن نعيمه لم يعد في الظاهر، نعيمه صار أين؟ في قلبه. لذا قال يا رب فرش السجن أحب إلي من حرير امرأة العزيز، يا رب حديد السجن أحب إلي من امرأة من ذهب امرأة العزيز، يا رب جوع السجن أحب إلي من أشهى طعام لامرأة العزيز، جنة الطاعة لا نار المعصية. اللهم أرح قلوبنا بطاعتك. نعم نعم، إن العبد كما وصف الله في سورة النازعات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعل مأوانا الجنة، اللهم اجعل مأوانا الجنة في الدنيا والآخرة. نعم، لا تحسبن أن الجنة جنة الآخرة وحسب، لا، إن في الدنيا جنة يعيشها القلب. يقول ابن القيم كذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. كما ذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة قال هممت أن آخذ قطفا من عنب، هممت أن آخذ قطفا من عنب فلو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. لو أخذ الرسول قطف من عنب من عنب الجنة نفضل العالم كله يأكل منه لما تكون القيامة وما يخلص. كذلك صاحب القلب المؤمن، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، يعيش في جنة نسبة نعيمها نعيم العنب الذي يأكله القلب. التفاوت بينه وبين عنب الدنيا كعنب الآخرة وعنب الدنيا. تقول لي والقلب بيأكل عنب؟ أقول لك قال صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني عنب، لا، وإنما هو التلذذ بتلاوة كلام الله، التنعم بدعاء الله، التمتع بذكر الله، الأنس بالخلوة مع الله. نعم، سجدة واحدة يقول فيها العبد إلهي إلهي، فيسمع بأذن قلبه ربه يقول لبيك عبدي فلتعطى. ساعتها الدنيا عنده تساوي ماذا؟ خذوا الدنيا ولا تحرموني من هذه السجدة. لذا لما سجد السحرة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، قال لأقطعن، قالوا اقض ما أنت قاض، قالوا اقض ما أنت قاض. ذاقوا لذة الإيمان في هذه السجدة، سجدة واحدة. فقال سأقطعكم، سأقتلكم، سأعذبكم، سأسحلكم، سأحرمكم من أزواجكم وأولادكم، سأحرمكم من الدنيا كلها. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سبحان الله. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. نعم، نعيم لا يشبه نعيم البتة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. بمعنى ما حدش هيصدق الكلام اللي أنا بقوله ده إلا رجل عاشر، زي ما بيقوله مهما وصفت لك جمال التفاحة وأعدت زين لك فيها وأقول لك على حلاوتها عمرك ما هتحس بحلاوتها إلا لما تدوقها لما تدوقها تحس بطعمها. فالذي عاش مرة في المعصية ثم انتقل الى جنة الطاعة يحس الفرق بين هذا وهذا، يحس الفرق. بل ولا الذي لا يعصى، بلاش اللي عاصي، وانما الذي عاش للدنيا لم يعصي ثم انتقل الى الاخرة يحس بنعيم في قلبه حين ينتقل الى الطاعة ليس كمثله شيء. يقول ابن القيم: ولا تحسب ان قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الاخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة كذلك، اعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. الابرار في نعيم والفجار في جحيم، وهل النعيم الا نعيم القلب؟ وهل العذاب الا عذاب القلب؟ ان اشهى على صدرك دي اكتب: هل النعيم الا نعيم القلب؟ وهل العذاب الا عذاب القلب؟ نعم، النعيم نعيم القلب والعذاب عذاب القلب. فاذا كان انسان صاحب قلب معذب، صاحب قلب معذب، فهذا المعذب ان حيزت له الدنيا بحذافيرها ماذا تصنع له؟ ولا شيء والله، لا شيء والله. اذا كان في قلبه حزن كامن، حزن كامن، ثم امتلك الدنيا بحذافيرها كيف تكون سعادته؟ وانما النعيم نعيم القلب والعذاب عذاب القلب. اللهم ارزق قلوبنا نعيما لا ينفد يا رب. يقول ابن القيم: واي عذاب اشد من الخوف والهم والحزن؟ واي عذاب اشد من ضيق الصدر واعراض القلب عن الله؟ اي عذاب اشد من انقطاع القلب عن الله فصار بكل واد منه شعبة؟ تلاقي قلبه عايز فلوس وعايز سيارات وعايز عمارات وعايز طيارات وعايز نساء وعايز بنات وعايز بنين وعايز شهرة، قلبه مشتت في أودية الدنيا. اللهم اجمع هم قلوبنا على رضاك. نعم، هذا القلب المشتت المقطع الملطع الملطخ البعيد في كل واد، هذا القلب أنى له أن يعيش نعيما وأنى له أن يكون في نعيم. أما القلب المتعلق بالله فهذا قلب أخذه الله وإليه آواه، فعاش هذا القلب، هذا القلب عند الله، أوى إليه وسكن إليه وأمن عذاب الفراق. نعم، يقول بعضهم: وطرباه في حال نزعه عند خروج موته، يقول: وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وآخر يقول: بعد ركعتين صلاهما، إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها طاعة الله. ويقول الآخر: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، وفي هذا العقد قد غبن وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشتراك الله في الجنة، هذه قيمتك يا غالي يا غالي، هذه قيمتك الجنة. تضيع هذه القيمة وتبيع نفسك بعشر جنيه؟ تضيع هذه القيمة وتبيع نفسك من اجل امرأة؟ تضيع هذه القيمة وتبيع نفسك من اجل دراهم ودنانير ومنصب؟ تبيع الجنة من اجل هذه الدنيا فتخسر الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اشترى الله منك نفسك. فنفسك ملك لك؟ لا، انما هي ملك لمن؟ ملك لمن؟ ملك لمن؟ الاشتراها، اخذها، ليست ملكا لك، فانت لا تملك التصرف فيها. اذا اردت ان تتحرك بنفسك فقل يا رب، يا رب انا اريد ان افعل كذا، هل تأذن؟ تأذن سيدك ومالكك، فتكون عبدا، تكون عبدا. اشتراك الله نفسك واشترى مالك واعطاك الجنة. من يأخذ نفسك ومالك ويعطيك اغلى من الجنة؟ في حد الا ايش شروة لقيت نفسك بيع احسن من كده بيع. اما ان تبيعها ببخس، يا خاسر، يا من باع حظه الغالي بابخس الثمن. تبيع الجنة بفلوس؟ ما تصنع عنك الفلوس يوم تموت. يوم تموت كما قيل اذا مات العبد اصيب في ماله بمصيبتين، يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. هتتاخذ الفلوس كلها تدخل القبر بكم؟ بكم؟ زي ما بيقولوا الكفن ملوش بيوت. لما جاء المعتصم الموت، لما جاء المعتصم الموت، غلطة شنيعة دي، نسأل الله ان يغفر لنا زلاتنا. لما جاء المعتصم الموت قال اروني كفني الذي اكفن فيه. قال وروني الكفن. معتصم ده كان ملك، ملك. قال وروني كفني، فاتي بكفني فنشره بين يديه، ثم قال اما لي كثير ما اخلف به من الدنيا سوى هذا؟ انا اللي مالك الارض دي كلها وبحكم البلاد دي كلها، لما تدفنوني هتدوني ده بس؟ اما لي كبير ما اخلف به من الدنيا سوى هذا؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين. فالتفت بوجهه الى الحائط وبكى وقال اف لك من دار، اف لك من دار، ان كان كثيرك لقليل وان كان قليلك لحقير، وانا منك لفي غرور. هطلع بالكفن بس بس بس. طب وبعدين؟ ولذلك هذا الفاجر يوم يبعث يوم القيامة اول شيء يقول ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. لما جاء هارون الرشيد الموت قال اروني قبري الذي ادفن فيه، فحمل اليه فنظر في القبر وبكى حتى بل القبر بدموعه، ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم عبدا قد زال ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تزول كل الاملاك، اما الذي يريد ان يكون ملكا على الحقيقة فليعمل الجنة. اقل عبد يدخل الجنة سيأخذ مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. تبيع هذا مقابل ماذا؟ فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن. وغبن كل وغبن في هذا العقد ويرى انه قد غبن. ان لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة، ان ما كنتش عارف قدرك، ما كنتش عارف انت مين. سبحان الله، سبحان الذي خلق بحار الدنيا ومحيطاتها، خلق بحار الدنيا ومحيطاتها وطلب منك دمعة، دمعة وله كل الماء، دمعة منك. نعم، يسجد له من في السماوات ومن في الارض، ما من موضع اربع اصابع في السماء الا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا يسبح لله. ثم ينتظر منك الله تسبيح، لا على سبيل الحاجة ولكن لكي يرحمك بها. سبحان الله، انت لا تعرف قيمتك، انت جوهرة يا مسلم، انت جوهرة، انت اغلى شيء في هذه الدنيا. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ويقول ما أعظمك للكعبة وأعظم حرمتك وما ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك. نعم أنت هادي، أنت نفيس، أنت جوهرة، ولكنك الذي ضيعت نفسك فرميت نفسك في الزبالة. نعم نعم إنك بحاجة فقط أن تستيقظ، أن تصحو، وقمة شخصيتك وقمة علوك وارتفاعك أن تكون لله عبدا. اللهم اجعلنا عبيدا لك حقا. نعم سمى الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مالكم ما بتصلوش على النبي النهارده ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولا مللتم؟ صلي على الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة عز وجل، يقول الله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. سبحان الله. اللهم زودنا برداء التقوى، وزينا بزينة التقوى، وجملنا بجمال التقوى. نعم استكسوني أكسكم يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا، فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا. نعم أحبتي في الله، أنت درة، أنت يا مسلم، أنت يا موحد، أنت درة، أنت جوهرة، قيمتك غالية ولكن لا تعرف قيمتك. أعظم قيمة لك يوم تكون عبدا. ولذلك سمى الله رسوله في أشرف مواضعه العبد. لم ينادي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه أبدا، ولكن شرفه بأن سماه عبد. قال: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سماه الله عبد في أشرف موضع يوم الإسراء والمعراج، عبد في موضع التنزيل، عبد في مقام الدعوة. فأشرف اسم لك أن يقال لك عبد، أن تكون له عبدا. ولكن إحنا مش عارفين، يوم نكون عبيدا نكون أسودا. قصة كنت بقولها زمان، اسمحوا لي نقولها تاني نرطب فيها الجلسة، نخفف فيها وطأة النار التي دخلت علينا في الأول. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. يذكرون في القصص مثالا، مثال، والله علمنا ضرب الأمثلة وقال: ونضرب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأنا أضرب هذا المثال خصيصا رد على هذا الرجل الملحد الذي حكمت المحكمة بالتفريق بينه وبين زوجته. ومن عجب أن المحكمة حكمت بالقوانين الوضعية، صح ولا لا؟ التي يريدونها ويحتكمون إياها، ولكن مع ذلك حكم المحكمة لم يعجب كما وصف الله: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وما أولئك بالمؤمنين، بل أولئك هم الظالمون. وما أولئك المؤمنين في الأول، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. المقصود في سورة الرجع، المقصود أنه يقول نص كلامه في كتبه المنشورة المشهورة، يقول: نريد التحرر من النصوص، والنصوص عنده اللي هي الوحيين القرآن والسنة، نريد التحرر من النصوص لأنها تشدنا إلى الرجعية في عصر التقدم. يريد التحرر من العبودية. نعم إننا ضعنا يوم جنبنا الشرع. القصة باختصار: أن رجلا راعي غنم كان يرعى غنمه في صحراء واسعة، وهو يرعى الغنم وجد شبلا صغيرا، شبل اللي هو ولد الأسد، أسد ظنا، فأخذ الشبل وقال: ينفع يحرس بدل كلب، وربى الشبل في وسط الغنم. الشبل تربى في وسط الغنم، يأكل كما تأكل الغنم ويشرب كما تشرب الغنم، حتى صار صوته كصوت الغنم والغنم تلعب معه، تقفز عليه وتضربه. وفي مرة جاءت قافلة من الأسود لتهجم على الخراف، فنظروا فاذا هذا الشبل كبر وبقى اسد كبير في وسط الغنم، ولقوا الشبل الاسد ده اللي تربى فين؟ انتوا معايا؟ اتربى فين؟ في وسط الغنم. عمالة نعجة تنطحوا من هنا، وخروف ينطحوا من هنا، ومعزة تجروا من ديله، وخروف يوقعوا من رجله. فالاسود قالوا ايه ده؟ اسد والغنم بتعمل فيه كده؟ ازاي؟ فجروا هجموا، فجرت الذئاب، فجرى الغنم وجرى هذا الاسد معهم، فقبضوا على الاسد واتوا به. قبضوا على الاسد واتوا به، فبدات الاسود تكلمه، ايه ده؟ انت ازاي تسمح ان الغنم تتنطط عليك؟ فقال لهم لان انا خروف. قالوا له لا انت اسد. قال لهم ابدا والله ده انا خروف وابن خروف. قالوا ابدا ده انت اسد وابن اسد. حتى روح في وسط الغنم دي واسأل قول الله اكبر. روح في وسط الغنم واسأل. راح الاسد في وسط الغنم وسأل كل الغنم جري تبرز الغنم يتنططوا عليه. كذلك انت اسد ربي في وسط الغنم، لكن انت اسأل فتقول الله اكبر يومها ستفر الغنم. وقد حصل في 6 اكتوبر 73. ايه اللي حصل؟ قالوا ايه؟ ايه اللي حصل؟ فرت الغنم، فرت الغنم. هو عيبنا ان احنا تربينا في وسط الغنم، نحتاج ان نعود اسودا. كيف نكون اسودا؟ اذا رجعنا فكنا عبيدا لله، نصبح رهبانا بالليل اسودا في النهار. وهكذا كان الصحابة، تصبح اسد على اعداء الله. لكن العيب ان احنا ما تربناش كويس ان كيف نكون عبيدا لله. نعم ان الذي يشتريك الملك. اسأل المقومين، يا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها ثمنها جنة المأوى. السفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن من المشتري هو النبي محمد. في بيع اغلى من كده؟ وانت بعتها بدار هوان. واسمحوا لي ان نستطرد فنقول مين عايز يبيع نفسه لله؟ ها؟ وانا اضمن لك الثمن. مين يبيع؟ مفيش. تبيع؟ يشترط الله، ربنا بيشترط. يقول لك لا انا ما اشتريش عبد تعبان، عبد مخوخ، لازم العبد اللي اشتريه يبقى ايه؟ يبقى عبد، يبقى عبد. اسمع ربك بيقول ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. قول معايا يا عم عشان مش حافظ. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله. قرأت امبارح قصة عجيبة جدا، من اعجب ما قرأت في حياتي، ان اعرابيا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا جالسا، فقال انا من الاعراب لا اعرف شيئا من القرآن، هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال اسمعني يفتح الله عليك. فقرأ الرجل والذاريات ذروى حتى بلغ قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال حسبك، حسبك. ثم قام الى ناقته فذبحها ووسعها، لانه يعتقد ان الرزق فين؟ في السماء. يقول ثم مرت ايام وقال لي اتل علي القرآن، فتلوت عليه والذاريات ذروى حتى قلت وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فصاخ الاعرابي وقال من الذي اغضب الملك حتى الملك حتى حلف؟ من الذي كذب الملك حتى حلف؟ يقول ربنا بيحلف ليه؟ مين اللي كذبه؟ يقول فصرخ الاعرابي وقال من الذي كذب الملك حتى حلف؟ ثم خر ميتا. هنا اتعجب من قول الله ومن اوفى بعهده من الله. ايه ده؟ ربنا بيقول لك اديني نفسك ومالك واديك الجنة وما تخافش. ما فيش حد اوفى مني ابدا ابدا. من اوفى بعهده من الله؟ كل احد. ما احد. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا. استبشروا يعني افرحوا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مين يبيع؟ خد لستة الشروط اللي تتوافر فيه المواصفات. يقوم يقف يقول له يا ربي انا هو. 10 شروط لكي يشتريك الله. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 شروط توفرها فيك ديك مسوغات التعيين، دي المؤهلات المطلوبة لكي يشتريك الملك فتكون من عبيده فتكون من عباده. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. اعطي والله يملك فيعطيك ويهديك وينصرك ويرزقك. أيها الأحبة في الله، لما ذكرنا اليقظة وقلنا إن أول أنوارها لحظ القلب إلى النعمة، النور الثاني لحظ القلب إلى الجناية، مطالعة الجناية، وظلنا هذه المدة نتكلم عن الجناية، عن الذنوب وأثرها في القلوب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين توبة نصوحا، اللهم تب علينا وعلى المسلمين توبة ترضيه. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس توبة، واجعله مجلس طاعة، واجعله وقت إجابة. نعم إخوتاه، فإن الذي يلحظ الجناية، الذنب الذي ارتكبه واحد، يقف على الخطر فيها، يعرف قدر الخطر الذي هو عليه بإقامته على حرب الله. هل لأحد بالله طاقة؟ ثم إذا عرف عظمة الجناية والخطر من البقاء على الذنب الذي يدخن تجارة ويصر على هذا الذنب، الذي ينظر إلى النساء الأجنبيات ويصر على هذا الذنب، الذي يسرق مالا ولو قليلا ويصر على هذا الذنب، هو لا يعلم الخطر الذي هو مقيم عليه. إنك ينبغي أن تحذر وتحتاط أن ينزل الله بك عقوبة وأنت لا تشعر. فإذا علم الخطورة التي هو عليها شمر للتوبة، التشمير لتداركها والتخلص من رفقها وطلب النجاة بتمحيصها. ينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذم الله من نسي ما قدمت يداه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذا طالع جنايته، خلي بالك من الثلاث أمور المطلوبة: واحد، شمر لاستدراك الفارس بالعلم والعمل. اثنين، تخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم. ثلاثة، طلب التمحيص، يشمر لاستدراك الفارد. كنا نقول انك الان في هذا المجلس، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. نعم، في هذا المجلس لو خسرته جي يوم سبت وما جتش، نسأل الله ان يؤلف بين قلوبنا وأن ينزل السكينة علينا وأن يغشانا برحمته وأن يذكرنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا جاء يوم ما جتش وما أزنفتش، نمت في البيت نوم، تبقى خسران ولا مش خسران؟ خسران. لعلنا في دعوة من هذا الدعاء، وأنا بشوف فتور في التأمين، ما تفترش كلنا لما دعيتوا لأمين، لعلها تكون ساعة إجابة فيستجيب الله دعاءنا. لعل يكون في واحد فينا بس مستجاب الدعوة، فيستجيب الله دعاءه فنرحم كلنا. اللهم انزل علينا رحماتك ولا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا. نعم، حينها لو لم تفعل معصية قط فقد خسرت، فما بالك ان فعلت معصية. يبقى حجم الخسارة ايه؟ مضاعف، انك خسران الرحمة ووقعت في النار. ويقول بعض السلف: والله لو لم يكن لله نار يعذب بها العصاة لكفاهم عذابا ان يحرموا من الجنة. لو ما فيش نار كفاية العذاب انك تحرم من الجنة، انك تحرم من الجنة. وشوف البأس والضنك في الآيات: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. كفى بهذا. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لترديه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظر هذا كما يقول ابن قيم، يقول: ومن متعة أهل الجنة، من تمام نعيم أهل الجنة أن يروا عذاب أهل النار. هيبقى ليك مزاج كده إن شاء الله إذا دخلنا الجنة، يعني يا رب ارزقنا الجنة يا رب، إذا دخلنا الجنة يعني. وأنا أوصيتكم وأنا أوصي نفسي إن شاء الله نتعاهد أن من منا يدخل الجنة يقول: يا ربي أريد أن أرى جمعا بابا. نجتمع إن شاء الله في سوق الجنة وساعتها يكون محدثنا النبي محمد. اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب، ساعتها بقى جنة. يوم نجتمع هناك تقول له: أيوة يا رب، فلان اللي كان بيعذب المسلمين فين يا رب؟ يقول لك: في النار بيعذب. ان الله يعذب من يعذب عباده، كتبها الله. فتقول: اريد ان اراه يا رب. مش هو مات مجرم من المجرمين لما كانوا بيقولوا يا رب؟ فقال لهم: لو نزل ربكم اسجنه في الزنزانة اللي جنبكم. ساعتها تقول: يا رب انا عايز اشوفه عشان كان بيقول كذا كلام الكفر. فساعتها تنظر إليه وتقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يكون من تمام نعيمك أن ترى عذاب أمثال هؤلاء. نسأل الله أن يهدي المسلمين للإسلام. اللهم اهدهم، فإن لم تهدهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم، المقصود أنك إذا طالعت الجناية شمرت الاستدراك الفارط، ضاع منك عند الذنب وقت، كذبت كذبا، كان ممكن في وقت الكذبة هذه أن تستغفر فيغفر الله لك، أن تسبح فتزرع لك نخلة في الجنة. فالآن فاتك شيئين: إنك أنت فاتتك شجرة نخلة في الجنة، اثنين إنك نزلت درجة بالمعصية. فعشان كده أول ما تفوق أول ما تصحى تشمر عشان تعمل حاجتين تستدرك، لأن فاتك ايه؟ خطوتين. كما يقول العلماء أن من أقبل على الله ألف سنة، من أقبل على الله ألف سنة ثم التفت عنه لحظة واحدة كان ما فاته في هذه اللحظة أعظم مما حصله في ألف سنة. يا رب ارزقنا الثبات على الحق. اللهم ارزقنا الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم، ساعة ما تفوق وتلاقي نفسك عصيت معصية تقول: أعوذ بالله يا رب، لطفك يا رب. ثم تستدرك هذه المعصية، بدل ما كنت انت بتقوم الليل ركعتين لقي بأربعة عشان تحصل الدرجة اللي انت نزلتها تطلعها، والحسنة اللي فاتتك برضو تجيبها. وتحصلها فتصل الى الله ولا تكون قد خسرت شيئا. والا فانك الف سنه ماشي وتلتفت لحظه يضيع منك الطريق تخسر كل اللي حصلته. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الثبات على الايمان. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل وتخلص من رق الجنايه. المعصيه لها رق. رق يعني ايه؟ اسهل تصبح اسير المعصية. الشيطان يريد ان يصنع من معصيتك خندقا يحاصرك فيه. يقول لك خلاص انت مش نافع ثاني. انت بوظ. انت فساد. انت خسرت. انت بعت. ربنا كرهك. ربنا مش عايزك. مش هيقبلك. الشيطان يود ان يقع هذا في قلبك. وكثير من اخواننا الشباب دايما يبعث ورقة ويقول كده. انا اظن ان كل اعمال رياء سيقبل مني حاجة ابدا. ود الشيطان لو ان يظهر منكم بهذا. انك انت يغلب على ظنك انك انت مش نافع. فاكرين لما اتكلمنا عن النفس قلنا والنفس جبل عظيم شاق في طريق السير بين العبد وبين الله ولا يمكن الوصول الى الله الا من على ذلك الجبل. وفي هذا الجبل اودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق وقطاع ولصوص وقطاع طرق. دول في الجبل ولا في النفس؟ في جبل النفس. ثم قلنا وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. فوق ايه؟ جبل ايه؟ جبل النفس. يجلس الشيطان يحذر الناس من صعوده ويقنعهم بعلوه وارتفاعه. الشيطان قاعد يقول لك انت هتقدر تبطل السجاير؟ عمرك ما تقدر تبطل. ده انت دلوقتي بقيت مدمن خلاص. ده بيضحكوا عليك ويقول لك النيكوتين مش عارف عمل ايه. والاطران. الاطران ده ملابس اهل النار يا عبد الله. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. يوم ما بتطلق بصرك للنظر الى نساء ايجابيات تلاقي الشيطان يقول لك انت مش هتقدر تبطل. ازاي ترد بصرك؟ الشوارع مليانه عراق. تحط عينك يمين تلاقي، شمال تلاقي، قدامك تلاقي، فوق تلاقي، تحت تلاقي. ما تقدرش. مش ممكن ترد بصرك. الشيطان عايز يقنعك بدي. عايز يخلي الذنب خندق يحاصرك ما تخرجش لربنا ابدا. ولكن اين انت من قول الله، من قول رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اذا اذنب العبد ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله قد علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي. عايز ايه ثاني؟ سبحان الله. كريم كريم. ده الحديث ده عجيب جدا. يقول فيه صلى الله عليه وسلم فاذا اذنب ذنبا اخر قال ربي ربي اذنبت ذنبا اخر فاغفر لي، فيقول الله قد علم عبدي. وشوف الشرطين دول. قد ايه؟ علم عبدي. انتوا معايا ولا مليتم؟ نخلص. طيب قد علم عبدي يبقى لازم يكون عندك علم ويقين ان له ربا. لابد انك تتوب. الا من تاب وايه وامن تعلم وتؤمن ان لك رب، ان له ربا يغفر الذنب الرجاء وياخذ بالذنب الخوف. يبقى له ربا الحب يغفر الذنب الرجاء ياخذ بالذنب الخوف. ساعتها يقول قد غفرت لعبدي، فيذنب العبد ذنبا ثالثا، ذنبا ثالثا، فيقول العبد ربي اذنبت ذنبا ثالثا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل قد علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب فليعمل عبدي ما شاء. قول الله اكبر. اي والله الله اكبر. دي حاجه عظيمه جدا. يعقب ابن رجب على هذا يقول وهذا الحديث مثل حديث ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وحديث قال الله لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكل هذه الاحاديث معناها ان لله عناية خاصة بمن يحبه. لما ربنا يحبك يا رب حبنا يا رب. لما ربنا يحبك يبقى يعتني بيك عناية خاصة. شوف كده لما تكون انت عندك اولاد وليك بنت صغننه كده انت بتحبها زيادة شوية، تحس انك انت بتعتني بها ايه؟ عناية خاصة. ها اولا انت بتعتني بعناية خاصة. ولله المثل الاعلى. لله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. كلما يقع ربنا ياخذ بايده ويرفع. كلما يذنب يوم ربنا ييسر له طاعة بعديها. يوم ايه؟ يتوب ويستغفر ويذنب ثاني ويتوب ويستغفر ويذنب ثالث وعاشر وعشرين ومية وألف وألفين. ينبغي أن نعلم أننا عباد بشر آدميون خطاؤون. نحن لسنا بملائكة. فحين ذاك لا تمل من كثرة الاستغفار. اخونا محمد واخونا اللي قاعدين معانا دول كنت في مشوار النهارده وقدرا شاوروا يركب اركب ركبوا في السياره ما شاء الله ماله سياره الاجره كام يا عم الشيخ؟ قلت لهم احنا اجرتنا غاليه قوي. اجرتنا ايه؟ ان تستغفروا الله وتصلوا على النبي محمد. هي دي الاجره. هو ده اعظم ما تفعله. الرسول كان يستغفر الله في اليوم كم مره؟ 70 مره. لانه يغان على قلبه. انت الرسول يغان على قلبه وانت الران على قلبك. يا رب تب علينا يا رب. فلذلك اذا اذنبت ذنبا قم وانفض ملابسك وتب حتى وان عدت فتب وان عدت فتب وان عدت فتب. يحبك الله يحبك الله. ولا تجعل من المعصية حاجزا بينك وبين الله. فحينها يتخلص من رق الجناية. بدل ما يبقى عبد الذنب يبقى عبد مين؟ عبد الرب عبد الإله الغفور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرجى آية في القرآن أرجى آية في القرآن هيغفر لك إن شاء الله. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في هذه الليلة المباركة إلا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا. اللهم امحو كل خطايانا. اللهم طهرنا من ذنوبنا. نعم هل هذا على الله بعزيز؟ أبدا. إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله العرش أعظم. المشعب بيغنوها بيقولوها إيه؟ فيتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم ويطلب التمحيص. نقف هنا ونقول يعني ايه التمحيص؟ عرفنا انه يشمر للاستدراك يشمر ويجري عشان ياخذ بدل الخطوة ايه؟ خطوتين لانه قصر درجتين انه عمل معصية فنزل وضاع الوقت بحسنة فلازم يرجع الخطوتين دي الاولى يشمر للاستدراك الفارغ. احفظ عشان الكلام ده ننفذه عملي مش كلام بس. نمرة اثنين ان يتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم. نمرة ثلاثة ان يطلب التمحيص. يعني ايه التمحيص؟ يقول ابن القيم وهو تخليص ايمانه ومعرفته من خبث الجناية كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خبثهما ولا يمكن دخوله الجنة الا بعد التمحيص. عارف لما تكون الجلبية بيضة الثوب ابيض القميص ابيض تلاقي اي نقطة سوداء ايه اللي يحصل؟ تظهر عضوه. فالايمان ناصع البياض فاي ذنب على طول ايه يبقع فيه. فلما تذنب البقعة دي عايزة ايه؟ تتغسل تتغسل. هو ده اللي بنسميه التمحيص. إزالة ما علق بإيمانه من خبث الذنوب. إيمانك حصل فيه شوية خبث من الذنوب عايز تخلص الإيمان تطهر الإيمان. يقول ابن قيم ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ طيبين ادخلوا الجنة طيبين ادخلوا الجنة. فالجنة لا يأخذ لا يدخلها إلا الطيبون. اللهم اجعلنا من الطيبين يا رب. الطيب إذا أذنب الذنب ده بيوسخ الطيبة لازم يشيل الوساخة عشان يدخل الجنة. في وساخة ضرت خبث لن تدخل الجنة حتى تطهر منه. كيف تطهر؟ كيف يكون هذا التمحيص؟ كيف تطلب التمحيص؟ هذا ما لا مقام له الليلة نؤجله إلى السبت القادم إن شاء الله. يا أسفا للعصاة في مآبها يا أسفا للعصاة في مآبها إذا قلقت لقطع أسبابها وغابت في الأسى عند حضور عتابها كل أمة تدعى إلى كتابها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قامت الأمم على أقدامها تبكي على اقدامها وسالت عيون من عيون غرامها ندما على آثامها في ايام احتقابها. كل امة تدعى الى كتابها. ظهرت اهوال لا توصف وبدت امور لا تعرف وكشفت حالات لم تكن تكشف. ان لم تنتبه لهذا فانت اعرف. ستعلم من يلوم نفسه عند عذابها يوم كل امة تدعى الى كتابها. قيدت جهنم فبدت بازمتها فبكت النفوس على دناءة همتها. كم من ديون تعلقت بذمتها على انه يكفيها ما بها. كل امة تدعى الى كتابها. انت تدري ما في كتابك وستبكي والله غدا عند عتابك وستعلم حالك يوم حسابك. اذا كلت كل الالسن عن جوابها كل امة تدعى الى كتابها. يا له من يوم لا كالايام فيقظ فيه كل من غفل ونام ويحسن كل من فرح في الآثام وتيقن أن أحلى ما كتبت فيه أحلام. وعجبا لضحك نفس البكاء أولى بها. كل نفس تدعى كل أمة تدعى إلى كتابها. كم من نفس ترى بعين الصلاح تفعل الخير في المساء والصباح عملت أعمالا ترجو بها الفلاح ثم يوم القيامة لاح لها ما لم يكن في حسابها. كل أمة تدعى إلى كتابها. ذكر الله نفوسنا مر شرابها وجعلنا ممن مد باع التقوى فباع واشترى بها وحفظنا وإياكم إذا حارت النفوس لشدة أوصابها ورزقنا قبول موعظته فقد أوصى بها. كل أمة تدعى إلى كتابها. نعم كان ابن السماك يقول ألا منتبه من ركضته ألا مستيقظ من غفلته ألا مفيق من فكرته ألا خائف من صلعته. اقسم بالله لو رأيت القيامة تخفق بزلازل اهوالها وقد علت النار مشرفة على اهلها وجيء بالنبيين والشهداء لسرك ان تكون يومئذ بين يدي الله وقد رضي عنك. اخوتاه توبوا الى الله. اختموا هذا المجلس بتوبة. توبوا الى الله واستغفروه والجأوا إليه وبكل صدق ندعوه. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل وعلى المحجة البيضاء غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده بده وهزله سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. إنك تعلم ما لا نعلم. إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. واقض الدين عن كل مدين مسلم. يا رب فرج الكرب عن كل مكروه مسلم وأزل الهم عن كل مهموم مسلم. يا رب فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم ردهم سالمين غانمين. اللهم ردهم سالمين غانمين. اللهم ردهم سالمين غانمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. وامكر لهم ولا تمكر بهم. انصرهم ولا تنصر عليهم. اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انا نسألك لهم ثبات القلوب وهداية النفوس ورعاية الآراء وسداد الأقوال وتأليف القلوب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم قيض لأمة نبيك محمد أمر رشد، يعز فيه من أطاعه ويذل فيه من عصاه، ويحكم فيه بشريعتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ بناصيته. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت كل ذنوبنا، ومحوت كل خطايانا، وسترت كل عيوبنا، وأصلحت فساد قلوبنا، وشرحت للإيمان صدورنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا بفضلك من الراشدين. فضلا منك ونعمة وأنت خير.